بعضهم يقول طفل مصاب بالمرض الفلاني، طيب ايش ذنب هذا الطفل عشان مصاب بالسرطان ولا ايش ذنبه؟ يقول هكذا بعضهم، ايش ذنبه؟ واحد مره قال في المسجد حضر مثل الدرس، فقال اليس الله ارحم بعبده من الام بولده؟ قلت بلى، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لله شد لله الله ارحم بعبده من الام بولدها. قال طيب الام ما تظن ان ولدها يصاب بمرض شديد ويموت امام عينها، كيف رب العالمين اصاب بهذا المرض وما اذنب بذنب ولا عمل شيء؟ وين رحمه الله ارحم بعبده من الام بولدها؟ شوف يقول هذا بكل جرأة، والله يا اخوان في درس مثل الدروس هذا الظن بالله ظن السوء. حتى بعضهم يقول يعني ايش انا، ايش معنى ما في الا انا يا رب؟ بعضهم يقول ايش فعلت حتى تصيبني بذلك؟ هذا يقصر فهم الانسان. هب انني لا اجد جوابا على سؤالك، لا اجد جوابا على سؤالك، ومن ذا الذي يستطيع ان يجيب عن حكمه الله في كل شيء؟ من بالله عليكم من؟ اصل لو كانت حكمه الله ظاهره في كل شيء لكان الله عز وجل كالمخلوقين. الله له حكمة بالغة عظيمة. هل في شيء من صفات الله عز وجل المخلوقون يحيطون به؟ هل يحيطون بحكمته بعلمه بقوته بقدرته بسمعه ببصره؟ ما في شيء من صفات الله عز وجل يمكن للمخلوقين جميعا واجتمعوا أن يحيطوا به أبدا، وذاك لعظمته وسعته. من الذي يستطيع أن أن يحيط بحكمة الله كله؟ من؟ ما في أحد. لو سألت عن أشياء لا نحيط بها علما، لا نعرف حكمة الله فيها، ما يعني أن ليس لله حكمة؟ وقد قلنا مرارا، ضربنا مثل مرارا وتكرارا وسنضربه حتى يستوعبه السامع، أنك لو رأيت طائرة في السماء ترى جرمها وتسمع صوتها ثم ابتعدت حتى اختفت عن ماذا؟ عن سمعك وبصرك، هل معناه أنها سقطت؟ انعدمت غير موجودة؟ لا، هي موجودة لكن خرجت عن نطاق سمعي وبصري، لم أعد أراها ولا أسمعها لكنها موجودة. قلنا والعقل كذلك له مدى معين، له مدى معين، مثل مدى سمع البصر له مدى معين. فإذا كانت هناك في أشياء فوق مدى وتحمل العقل، لا إنها غير موجودة أو غير معقولة، شاء وشاء، بل أكثر ما خلق الله عز وجل يعتبره إيش؟ خارج نطاق مدى العقول. ما كان من مخلوقات الله من هو مما هو خارج عن نطاق العقول أكثر بكثير جدا جدا بنسب لا يعلمها إلا الله عز وجل مما هو يدرك بالعقول، كما أن ما لا يدرك بالأسماع والأبصار أكثر بكثير بمضاعفات لا يعلمها إلا الله عز وجل مما يدرك بالأسماع والأبصار. أنت إنسان ضعيف في سمعك في بصرك في عقلك، لا يمكن كل شيء ما يدرك عقلك تنكره. خلاص نبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا بوحي من الله بأن الله عز وجل أرحم بعبدي من الأم بولدي. في شيء ما أدركنا؟ أشياء ما تدركها، إن علمت شيئا فاتتك أشياء، ومع ذلك لله حكمة. يعني يريد الله أن يرفع درجات هذه الأم، درجة ما توصل هذه الأم إلا أن ترى ابنها يموت أمامها بالسرطان فتصبر وتحتسب فتنال درجة عالية ما يعلمها إلا الله عز وجل. صح؟ ممكن ولا ليس بممكن؟ ممكن، لأن الله يقول إن يوفى الصابر أجرهم غير حساب، يعني يعطيهم حساب غير الحساب المعهود اللي هو الحسن بعشر أمثالها. الصبر يعطي الله عطاء، لو علمت الأم هذه الصابرة المحتسبة كم لها من الأجر بإصابة ولدها بهذا المرض، لتمنت أن يرزقها الله 100 ولد ويموتون بالموتة نفسها، وما يدريك وما يدريك كما عد الله لها. وبالمقابل هناك من يبتلى ابنه فيجزع ويكفر. الدنيا كلها، الدنيا هكذا أصلا خلقها الله، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فهناك من يصبر فيكون قد اجتاز الاختبار والابتلاء ونجح وليبشر بخير، وهناك من يجزع ويعترض. هذا موجود, هذا موجود وهذا موجود. الله له حكم سبحانه وتعالى. وذاك الله يقول ليبلو بعضكم ببعض. هذه آية لو نظرت فيها وتدبرت لوجدت فيها العدل والعداء. يبتلي الله عز وجل, يبتلي الآباء بالأمهات, الأصحاء بالمرضى, ولاة الأمور بالرعية, الرعية بولاة الأمور, العدو بعدوه, المؤمن بالكافر, الكافر بالمؤمن, الغني بالفقير, الفقير بالغني, وهكذا, الوضيع بالشريف, الشريف بالوضيع. أعطى الله عز العباد, إن أعطاك صحة فيبتليك, وإن أصابك مرض فيبتليك, إن وسع عليك فهو ابتلاء, وإن قدر عليك فهو ابتلاء, إن رفعك شرفا منصبا جاها نسبا ابتلاء, إن وضعك فقرا أو جهلا أو ضعفا ابتلاء. الله له في خلقه شؤون, كل يوم هو في شأن. فكل هذه الدنيا نعيشها كلها اختبارات ابتلاءات. والله الاختبار ليس بالنهار دون الليل, ليس بالنهار دون الليل, وليس بالليل دون النهار, وليس في السفر دون الحضر, وليس في الحضر دون السفر, وليس في الجهر دون السر, وليس في السر دون الجهر, بل في كل لحظة أنت مبتلى وغيرك مبتلى. يبتل الله العباد, والشيطان لن يدع أحد, يأتيك ويوسوس ويشكك. انتبهتم؟ يعني بعض الناس من شدة ما هو يعني جازع يقول إيش, ماذا أعطاني رب العالمين, ماذا أعطاني, هكذا ينظر. وبعض ينظر لغيره يقول هذا شوف الكافر, هم ميت من الجوع هم كافر, على ماذا, على ماذا سيعذبه الله؟ الشيطان يأتي هكذا يفسد. أقد على نفسي عهدا وأقسم قسما فبعزتك ها لاغوينهم أجمعين, يقول فبعزتك يقسم بالله لاغوينهم أجمعين, شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس, ما أدركت حكمته فالحمد لله الذي آتاك علما, وما لم تدركه فكل العلم إلى الله. لكن عندك جازم في نفسك اعتقاد بأن الله له حكمة بالغة عظيمة واسعة لا يمكن نحيط بها, لا يمكن والله, لو اجتمع الجن والإنس والملائكة على أن يحيطوا بحكمة الله ما استطاعوا. ملائكة الله الكرام المقربين قالوا الله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, ماذا قال الله عز وجل؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون, أنتم ملائكة لكن أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين, قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم, قلنا آدم أنبئهم بأسمائهم, فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. رب العالمين له حكم ما نعلمها, علينا أن نسلم تسليما, نؤمن إيمانا كاملا مطلقا, نجتهد في ذلك, لا نعترض. ما أدركت أسماعنا أبصارنا قليل بالنسبة لما غاب عن أسماعنا أبصارنا, وما أدركت عقولنا قليل بالنسبة لما غاب عن عقولنا. فلا يجوز أن نظن بالله ظن السوء, ظنه من؟ الجاهلية.